سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر. عدد ما صام الصائمون وأفطر المفطرون، عدد ما قام لله القائمون، ورتل القرآن المرتلون، وزكى المزكون، وتصدق المتصدقون، وحمد الله تعالى الحامدون، وسبحه المسبحون. فالله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بكل خير. تحيتنا هذه من مكانية طيبة آمنة مباركة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. نحييكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية الحبيبة فجر يوم الجائزة، فجر العيد، فجر السعادة والسرور، فجر البراءة من الذنوب والطهارة من العيوب، حيث فجر أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يباهي ربنا عز وجل بأهل الإيمان ملائكته التي تملأ الأرض في هذه الزمنية المباركة. تقف الملائكة في هذه الأجواء في يوم العيد على أبواب الطرق تبشر الصائمين: بشرى لكم بمغفرة ربكم وقبول طاعاتكم وزكاتكم وصدقاتكم، بشرى لرفعة منزلتكم، فحق لكم أن تفرحوا بيوم العيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، من الإيمان أن نسعد وأن نسعد كل من حولنا في يوم السعادة والحبور والسرور في يوم العيد، وما أطيب أن نقضي في هذه الأوقات هذه اللحظات في طاعة الله عز وجل. فربنا في هذا التوقيت مصداقا للحديث القدسي يتجلى من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر، وفجر اليوم فجر يوم العيد، فهي ليلة مباركة ملائكية طاهرة طيبة، نسأل الله تعالى أن يتقبلها منا، كما نسأله أن يتقبل منا شهر رمضان وكل ما قدمناه من طاعات في هذا الشهر الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فلمزيد من الأنوار نعيش هذا اللقاء الطيب مستهلين إياه بالنور

والله بما تعملون خبير يا ذلك خير لكم وأطهر ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء بما فيه الهداية والرحمة للعالمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، مستهلا بها لقاء فجر هذا اليوم الطيب المبارك، فجر يوم العيد، يوم السعادة، يوم الجائزة. لقاؤنا هذا تنقله لكم الإذاعة المصرية من بين جنبات مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. لقاء الذكر والاطمئنان، فهذه ليلة العيد، هذا فجر أول أيام العيد، ليلة تستحب فيها الطاعة والعبادة والذكر والتكبير والتسبيح لله عز وجل. فالملائكة تحتفل مع الصائمين الذين وفقوا في الصيام، مع المزكين الذين وفقوا لأداء الزكاة، مع المتصدقين، مع المرتلين لكتاب رب العالمين. فالله أكبر، الله أكبر، والحمد لله رب العالمين على التمام. الحمد لله والله أكبر على البلاغ، أن بلغنا الله تبارك وتعالى بعد صيام رمضان العيد. الحمد لله والله أكبر على الصيام والقيام والزكاة. اللهم اجعلنا ممن قد وفق لصيام رمضان، واجعلنا اللهم ممن قد وفق لإدراك ليلة القدر وفاز بالأجر. تقبل اللهم زكاتنا وصدقاتنا. اللهم إنا قد استودعناك رمضان، فلا تجعله آخر عهدنا به، أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ولا تخرجنا من ساعتنا هذه إلا ونحن مقبولون مرحومون، واعتق رقابنا من النار. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة الكرام، في 3:30 إلا 6 دقائق ترتفع صيحة الحق والنصر والسعادة والسرور لاستقبال يوم العيد. العيد شدو أفراح وبهجة وسعادة وسرور. نستقبل العيد بعد أذان الفجر في 3:30 إلا 4 دقائق مع تطواف استماعي بديع رائع مع مبتهلنا اليوم الشيخ مشحوت أبو أحمد مشحوت أبو خطوة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. بعد بعد الصيام بعد الصيام ومنة القرآن عيد الجواب بعد الصيام ومنة القرآن عيد الجوائز بشرى لعبد فاز بالريان يا من أطعت الله يا من أطعت الله في شهر التقى في الصوم بالصوم والصدقات والغفران قطعت الليل في تسبيحه يا من قطعت الليل صمت النهار برحمة وأمان اليوم يجزيك الكريم اليوم أجزيك الكريم اليوم أجزيك الكريم بفضله ويا ومكبر الرحمن صل أرحامنا قم كبر الرحمن صل أرحامنا واطف على الأرواح كل وافرح بفضل الله في أعيادنا وافرح بفضل الله واسقي الفؤاد بنعمة الإحسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وافرح بفضل الله في أعيادنا واسقي الفؤاد بنعمة هذا هو العيد هذا هو العيد هذا هو العيد العظيم على الورى ملأ بفرحة الخلان هذا هو العيد العظيم العظيم على الورى ملأ الوجود بفرحة الخلان. يا فاقبل صومنا وقيامنا وأعد علينا نعمة القرآن واكتب لنا منك الهداية والرضا وارزق عبادك صحبة العدنان. صلى عليك الله يا عالم الهدى ما لا حطير في ندى أوصاني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. الله أكبر دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أذن المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة في الثالثة والنصف إلا ست دقائق لصلاة فجر هذا اليوم. بعد ابتهال ديني طيب مبارك، نسأل الله تبارك وتعالى القبول. هذه نسمات فجر العيد قد هلت علينا، فنحن بعد صيحة الله أكبر وأذان فجر أول أيام العيد، ها هي نسمات يوم العيد قد أقبلت قد أشرقت. فإنا نعلم علم اليقين كم تحمل هذه النسمات من عطايا، وكيف لا وهي نفحة من رب البرايا رب العالمين. فالملائكة في هذه الأجواء تملأ الآفاق، تبشر الصائمين بفوزهم. فالله تبارك وتعالى في الحديث القدسي قد قال: الصوم لي وأنا أجزي به. فاللهم بشرنا يا رب العالمين بقبول صيامنا. هذه هي الملائكة تملأ الآفاق مع نسمات يوم العيد، تبشر المكبرين الحامدين الذاكرين المزكين المتصدقين الحارصين على إدخال السرور على الآخرين، خاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوي الحاجات، تبشرهم بالفوز برضا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، نعيش هذه النسمات التي تمتزج بالنفحات والبركات. فهذه تجليات يوم العيد قد أقبلت علينا بعد أذان الفجر، ونحن الآن أيها الإخوة الكرام نعود مرة أخرى إلى مأدبة الرحمن في الأرض، إلى القرآن الكريم، حيث نستمع لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر التي يأمنا فيها الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومنه الآن نستمع لآيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم

وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عدد ما صام الصائمون. الله أكبر الله أكبر. عدد ما كبر المكبرون. الله أكبر الله أكبر. عدد ما حمد الله الحامدون وسبحه المسبحون. عدد ما زكى المزكون وتصدق المتصدقون ورتل القرآن المرتلون. كل عام وأنتم أيها الإخوة الكرام بكل خير. نقلت لكم الإذاعة المصرية الحبيبة من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون صلاة فجر أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بكل خير وأنتم منتصرون آمنون. حفظ الله الوطن شرقا وغربا شمالا وجنوبا برا وبحرا وجوا حاضرا ومستقبلا قائدا وشعبا جيشا وشرطة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل دائما حياتنا بهجة وسرورا وأعيادا. في لقاء اليوم كان معنا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. هذه تحيات فريق العمل. شكرا له زميلي مهندس الصوت محمد الورداني في هذا اللقاء في هذه الإذاعة الخارجية الدينية في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك. وهذه تحيات أيضا الزميل رأفت موسى من مراقبة استوديو 2. شكرا أيضا للزملاء حسام هشام محمد فتحي سيد رجب من غرفة المراقبة الرئيسية. تحيات زميلي محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني. كل لحظة وأنتم دائما بكل خير. كل لحظة ومصر دائما عامرة بالأمن والأمان والبهجة والسعادة والسرور والصحة والعافية والشفاء الدائم من كل بلاء وداء. أيها الإخوة الكرام، بعد قليل سيعود الميكروفون ميكروفون الإذاعة المصرية لينقل لكم صلاة عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بكل خير. وحتى هذا الحين يعود الميكروفون الآن إلى استوديوهاتنا، وهذه تحياتي كل عام وأنتم بكل خير. هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الخميس الموافق للأول من شهر شوال من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث عشر من شهر مايو من عام 2021 من الميلاد. كل عام وأنتم بخير إخوة الإيمان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذا اليوم من المقبولين الفائزين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.